اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. معية الله سبحانه وتعالى للذاكرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الشيخ البخاري ومسلم. وهذا الحديث حديث قدسي، ومعنى حديث قدسي أنه من كلام الله لفظا ومعنى. قول أنا عند ظن عبدي بي، لأنه ينبغي للعبد أن يحسن العبد أن يحسن ظنه بالله، ما إحسان العمل، لأن من حسن عمله حسن ظنه، ومن ساء عمله ساء ظنه. إذا ساءت الأعمال ساءت الذنوب، وإذا حسنت الأعمال حسن الذنوب. أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين أذكرني، فحسن عملك حتى تحسن ظنك بالله. وقوله وأنا معه حين يذكرني في إثبات المعية لله، وهذه المعية نوعان: معية خاصة ومعية عامة. المعية العامة عامة لجميع الناس المؤمن والكافر، فالله مع الناس كلهم في اطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وأما المعية الثانية معية خاصة، هي خاصة بالمؤمنين والأنبياء والرسل والمتقين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة. إن الله مع الصابرين. المعية الخاصة هي معية التأييد والحفظ والنصر والتوفيق والتسديد والكلاء، معية خاصة خاصة بالمؤمنين بالمتقين بالمحسنين بالصابرين بالأنبياء والرسل بالذاكرين، هذه معية خاصة مع الذاكرين. وأنا معه حين يذكرني، يعني معية خاصة للذاكرين.